تفسير الآية 65 من سورة آل عمران، يقول تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستحضرا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت صاحب حجة، أي لا تقول قولا ولا تفعل فعلا إلا بناء على علم ودليل. فذلك وبعد توفيق الله وتيسيره لك وطلب عونه وسداده يجعلك دائما على صواب، على خير لا تبتعد عنه، ويزيد ثقة من حولك بك ويحسنون ويكثرون تعاملاتهم معك، فتربح وتسعد في دنياك وأخراك. وإياك أن تتكلم كلاما أو تعمل عملا بغير علم أو دليل، فإن ذلك يفقدك ثقة الآخرين ويستقلونك ويبتعدون عنك، فتخسر وتتعس فيهما. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أي هذا ذم شديد لأهل الكتاب ومن يتشبه بهم، وتعجب من سوء حالهم وفكرهم، حيث يتكلمون كلاما سفيها يدعو للسخرية لا يقبله أي عقل ولا منطق. أي يا أهل الكتاب، أي يا أيها الذين قد نزل عليهم كتاب من الله تعالى يسبق القرآن الكريم، كاليهود الذين أنزل عليهم التوراة من خلال رسولهم موسى صلى الله عليه وسلم، وكالنصارى الذين أنزل عليهم الإنجيل من خلال عيسى صلى الله عليه وسلم. لماذا تجادلون بغير حق، بل بكل كذب وبغير أي حجة أو دليل عقلي أو منطقي أو غيره في شأن دين الرسول الكريم إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ فيدعي بعضكم أنه كان على الديانة اليهودية، ويدعي البعض الآخر أنه كان على الديانة النصرانية، ولم تنزل التوراة والإنجيل أصلا إلا من بعده بأزمان طويلة. فكيف يكون إذن يهوديا يدين بالتوراة أو نصرانيا يدين بالإنجيل؟ إنهم يقولون ذلك حتى يضلوا على ضلالهم، متهربين من دعوة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم التي تدعوهم لدين إبراهيم وهو الإسلام، فيدعون كذبا وزورا مفضوحا أنهم هم أيضا على دينه. فلماذا إذن يغيرون دينهم؟ بل المسلمون هم الذين ليسوا على دينه، لأن القرآن أضاف لصحف إبراهيم ما يناسب الأزمنة حتى يوم القيامة، وعليهم أن يكونوا مثلهم من اليهود أو النصارى الأقرب لهذه الصحف. إنه نوع من أنواع الجدال الذي يريدون به التشويش على الناس،